الآية الأولى والثانية تقدم وانتهى الكلام عنهما. لا يكلف الله، والآية الأخرى وما كنا معذبين. الكلام يقع في الآيات البقية. هل آيات البقية الاستدلال بها بسيط؟ بعد مو صعب، لا تتصور أنه صعب. الآية الثالثة تقول هكذا: ليحيى من حي. ما أدري هذه الآية. وما كان الله ليضل قوما وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أكرر: وما كان الله ليضل قوما. يضل يعني شنو يضل؟ يضل يعني شنو يضل؟ يعني أضلال. أضلال يعني بمعنى شنو؟ احتمالات فيه. احتمال بمعنى هلاك، لكن هذا مو ضعيف بمعنى الهلاك العذاب، لعله ضعيف، لأن الهلاك ما يسمونه أهلكته عزلته، يعني شنو أضللته، العقل ضعيف هذا. بس شلون ما كان هذا الاحتمال هم قد موجود فيه، لكن أكو احتمال ثاني يبني عليه الشيخ الأنصاري، وهو أن يكون المراد من الإضلال يعني الخذلان. خذلان يعني شنو؟ يعني سلب أسباب التوفيق. مو إنسان بعض مرات تشوف عدة توفيق، يقدر يجري الدرس، يقدر يروح للزيارة، يقدر الأمور اللي دي راجعة ومطلوبة في الدين أو في الدنيا مطلوبة، إنسان بعض مرات يوفق لها، وبعض مرات لا يسلب منه التوفيق. هذا السلب يقال له خذلان. الشيخ يفسر الإضلال دينا بالخذلان اللي هو عبارة عن سلبي أسباب التوفيق. يفسر معنى الآية: وما كان الله ليضل، يضل يعني ليخذل قوما، وما كان الله ليضل قوما يعني ليخذل قوما بعد إذ هداهم. هداهم علما للإسلام، بعد ما هداهم للإسلام ما يخذلهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني حتى يبين لهم الأمور اللي يكون يتقوها. يتقوها يعني شنو؟ يستنبوها، يعني المحرمات. قول فيكون اول يبين لهم يا امر الذي كنت تشتنبوه، بعد ما يبين لهم لما هداهم للاسلام. اذا بين لهم بعد الهدايه للاسلام، بعد ما صاروا مسلمين، بعد ما يبين لهم المحرمات ذات الوقت، اذا ما امتثلوا يظلهم يعني يقتلهم. هذا هو المقصود من الآية. فإذا كان هذا هو المقصود، هذا كان في ماذا نستفيد من عدل ولا؟ يقول الشيخ الأنصاري: يرد على الآية وجهان جوابان. الأول نفس الجواب الذي أوردناه على ما تقدم في الآية السابقة. إذ قلنا في الآية السابقة قلنا هي ناظرة المال الى العذاب الدنيوي بقرينة كامة. اهنا هم ما تتنقل ناظرة الى العذاب الدنيوي في الامم الثالثة بقرينة كامة. وما كان الذي يفعل ما بناقه، يعني الله عز وجل في الزمان السابق وفي الامم الثالثة ما كان يخذل الناس بعد ما صاروا مسلمين، بعد ما هداهم للدين الصحيح ما كان يخذلهم الا بعد ان يبين لهم ما يجب ان يتقونه. فهي ناظرة الى العذاب الدنيوي في الامم الثالثة. وعلى هذا من كلامنا من حديثنا فإن حديثنا عمد عن العقاب الأخرى. طبيعي المناقشة اللي استثناها بالأمس أن هاي كانت ما يقصد منها المضي وإنما يقصد منها الشعنية من بيان المتقدم يعني وليس من شعننا هالشيء. لكن الذي ذكرناه في إثنان استاذ ما يأثر. هذا الجواب الأول الذي ذكر الشيخ. الجواب الثاني قال أفرض الآية الكريمة ما ناظر إلى العذاب في الأمم الثالثة بأن لأن كان ليس في الماضي ما مقصود منها الآن المضي مقصود منها نفي الشأنية يعني ليس من شأننا. لكن نقول هذه الآية تقول احنا ما نخزن إلا شوكي يعني ما نسلب أسباب التوفيق إلا شوكي إلا بعد البيان بعد بيان المحرمات. ما قالت من عاقب إلا بعد البيان قالت من اخذل الإغلاق من الخذلان من اخذل إلا بعد البيان. وهذا شيء ثاني فلعل الخذلان متوقف على البيان لكن العقاب على المحرمات ما متوقف لعله ما متوقف على المحرمات على بيان المحرمات إلا اللهم أن واحد يدعي الفحوى. يعني شنو الفحوى؟ يعني الأولوية. يقول إذا الخذلان اللي هو درجة أضعف النير من العقاب إذا الخذلان يتوقف على البيان على بيان المحرمات فذول أولى العقاب اللي هو درجة أعلى يتوقف عليها على البيان. بل إذا يصير إن نقول لا بأس فمناقشتنا الثانية بعد ما راح تجي تبقى فقط المناقشة الأولى. يقول قدسة الروح ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أي ما يتقون يعني شنو؟ أي ما يجتنبون ما يجتنبونه وما يجتنبون به ما يجتنبونه أي ما يجتنبونه من الأفعال والتروك يا فعلكم يتم يجتنبوا هذا فيما في المحرمات يا ترك يكون يجتنبوا هذا في الواجبات. لأن في الواجبات تقول لا بد عن ماذا يجتنب ترك الصلاة يعني بالتالي طيب وظاهر الآية معناها شي يصير معنى الآية معنى الآية شي يصير شي يصير إنه تعالى لا يخذلهم. شوف فسر الخذلان دينا بالخذلان قلنا الخذلان عبارة عن سلبي أسباب التوفيق لا يخذلهم بعد هدام هدام يعني شنو هدام الإسلام بعد هداية من الإسلام إلا بعد ما يبين لهم يبين لهم جميعا يعني ما يشتردون. وعن الكافي وتفسير العياشي وكتاب التوحيد للصدوق إيش قال؟ إيش قالوا ذول العلماء الثلاثة في هذه الكتب؟ قالوا هذا المقصود من الآية حتى يبين لهم يعني حتى يعرفهم ما يرضيه. هاي بالنسبة للواجبات وما يسخطه هاي بالنسبة للمحرمات. هذا هم الذي قالوا نفس الذي احنا قلنا مظهر شيء جديد بعد على اي حال خاف يرد على الاستدلال بالآية امران الاول وفيه ما تقدم في الآية السابقة هذا الاول يعني ناظر الى العذاب الدنيوي السابق مع أن هذا الجواب الثاني هذه الآية أكثر ما تدل الخذلان متوقف على البيان وإحنا كلامنا العقاب المتوقف على البيان يولا وإحنا نريد إثبات الثاني مو إثبات الأول إثبات الأول ما يجيبنا لذلك قال مع أن دلالة الآية أضعف من يعني الآية السابقة ليش من حيث أن توقف الخذلان على البيان وهي مقتضى الآية أن الخذلان متوقف على البيان يقول من حيث أن توقف الخذلان على البيان ما يستلزم توقف شنو العقاب على البيان احنا كلامنا في الثاني غير ضار الاستلزام للمطلب المطلب شنو هو مطلوبنا يعني وهو توقف العقاب على البيان اللهم إلا بالتحوى يعني بالأولوية كما بينا الثاني يؤدي أما مو أنه بنفسه عقاب ومنها قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة هذه الآية الرابعة طيب هذه يمكن الاستدلال بها أو لا يمكن وما يمكن قد تقول ليهلك يعني ليعاقب من يعاقب عن بينة عن بينة يعني شنو يعني عن بيان يعني بعد البيان يعاقب فلعلك تقول اذا كانت المقصود ابن الاستدلال كان الشيخ الانصاري يقول ودلالتها ضعيفة ليش ضعيفة لأجل أنه هذه الآية تقول ليحيى الحياة شنو والهلاك شنو في القرآن بمعنى الكفر والإسلام فالكفر هلاك المصطلح القرآني هيك بعد فالكفر هلاك وظلمه والإسلام حياة ونور ونبين شنو المقصود نبين المعجزة وشيفر معنى الآية نبين المعجزة وذات أما تتبح الحياة بمعنى الإسلام والهلاك بمعنى بعض الكفر هيك يصير أنها لمن المسلمين يرحون ماذا للكفار يحاربوهم ايش قد المسلمين 313 الكفار ايش قد 900 او عليه يعني كل واحد يقابل ايش قد 3 والاسلحة اللي دي موجودة عالدولات ما موجودة ومع ذلك تجد ان هؤلاء اللي دي سلاحهم الخشب فرس ما عدا الا المقدار تشوف دولة جنة اكلهم غباكو تشوف دولة ينتصرون مع ذلك علينا على الكفار هذا يا اخي هذا المنظر يكون سبب لان يسلم بعض الاشخاص لان هذا معجزة يكون سبب لان ماذا يهتدي البعض ويصيروا مسلمين وإسلام صار ماذا حياة صارت عنا عندنا عن معجزة دليل لا تشوف بعضهم يكون كافرين كفرهم ماذا هم بعد المعجزة بقى الكفار فكفر هذا عندنا وإسلام ذاك عندنا ليهلك من هلك عن انت هذا المعنى الذي انا بينته اذا سياق الايات تلاحظه يتبه جيدا ليهلك من هلك يعني ليكفر من هلك يعني من كفر عن بينة هاي بينة مجدعة ويحيى من حي عند الى هذا المقصود فالآية اجنبية بالكلية ان وقع هلاك مو بمعنى العقاب ونبينه مو بمعنى البيان، فإنما بمعنى الإعجاز المعجزة. فالآية خارجة عن محلي، لذلك يقول ومنها قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن وفي دلالتها تأمل ظاهر. وأنا بينت عن شلون وجد تأمل ظاهر، أنا بينت انت كم آية صار؟ أربع صار. الشيخ يريد يناقش فرد مناقشة إجمالية ترجع إلى جميع هذه الآيات الأربع. وإحنا كل آية ناقشنا فيها بمناقشة خاصة، الآن يريد يفصل فرد مناقشة عامة لجميع الآيات. كيف يقول هذه الآيات أقصى ما تدل عليه لو تمت دلالته وتنزلنا، بالله بتفكر كل الزين، وتنزلنا عن كل مناقشة خاصة ذكرناها في هذه الآيات لو تنزلنا. فهذه الآيات حينئذ إذا تريد الدل شدل علاما الدل على أن التكليف قبل أن يبين، قبل بيانه لا عقاب عليه. أبرز سلمنا أنها بعد التنزل عن المناقشات الخاصة سلمنا أنها تدل على هذا المطلب، أن التكليف قبل بيانه لا عقاب عليه. بعد تريد أحكم من هذا التنزل؟ وانت كلك تريد هالمقدار بعد واكثر من هالمقدار ما تريد. التدريب يثبت ان التكليف قبل بيانه لا عقاب عليه. بس لا تكلمنا عن هذه الايات الاربع كلها تدل ان التكليف قبل ان يبين لا عقاب، تكلمنا. ولكن مع ذلك نقول بأن دليل الإخبار لو تم، دليل الإخبار اللي بين ذكر شكل، إذا خلصنا أدلة الإخباريين الأصوليين نروح للإخباريين، إذا أدلتهم تمت يكون دليلهم مقدم على دليلنا. بس ما دليلهم يجي دليلنا يقول في أمان الله أنا أروحه، فدليلنا أدركنا، لكن لما يشوف دليل الإخبار الذي هو همتان يروح. أضرب هذا وهذا، لكن دليل الإخبار بس ما ينظر إلى دليل الأصولي يشرد يروح. مثل العفوية الإمارة، كل شيء إلا كطاهر ياما حتى تعلم أنه نجس ياما، وهي خبر الثقة. بس ما يجي خبر الثقة او يدل على النجاسة اصل الطهارة يروح. يقول انا اقول كل شيء لك حتى تعلم بالنجاسة، قال عن خبر الثقة يجيبك علم بالنجاسة في امان الله بعد اروحه. اهنا همك دليل اصولي لوتك نتيجة الطهارة في الطهارة نتيجة انه التكليف قبل بيانه لا عقاب عليه، سلمنا اكيده. اذا دليل الاصول الاخبار تم يكون مقدم على دليل الاصول. ليش؟ لان دليل الاصول يقول التكليف قبل ان يبين يو ببيان خاص لا ببيان عام لا عقاب عليه. ببيان خاص شلون؟ التكليف قبل ان يبين ببيان خاص شلون؟ يعني تجي رواية تقول التتم شرب التتم حرام، هذا شي يسمونه بيان خاص، يعني اجت في خطوط شرب التتم. ومرة لا بيان عام، بيان عام شلون؟ تجي فرد رواية تقول كل شيء الذي تحتمل حرمته. يجب استنابه. هذا دليل بأمامه عام بعد عام. يشمل ماذا؟ كل شيء نحتمل حرمته واحد من عدياه. شو بكتو؟ فإذا دليل الأصول هكذا يكون. كل تكليف لم يبين ببيان خاص او ببيان عام لا اطابع لكم اكثر من هذا بعد ما يكون دليل الاصولي. اذا تم دليل الاخبار على وجوب الاحتياط اخوك دينك فاحتط لدينك لو ترك. ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات لو ترك. هذا راح يصير بيان اعلانا بيان عام على ان كل امر نحتمل حرمته يجب ماذا؟ ان نستنبه. نحتاط من ناحية نستنبه. فراح يكون التكليف بالترك مبين. لكن التكليف بترك شرب السكر بترك شرب السكر وبحرمة شرب السكر مبين راح يصير. لكن غاية الامر بدليل عام مو بدليل خاص. فاذا كان هكذا بعد دليل الاصول يقول في امان الله. ليش؟ لان انا اقول كل شيء مثل شرب السكر اذا لم تبين حرمته لا بدليل عام لا بخاص انا اقول ان جائز. فانت ايها الاخباري تجيب لي دليل عام على انه شرب السكر يجب تركه. دليل عام عام يعني جرعه. يقول كل شيء محتمل الحرمه يجب ترك الاحتياط منه. على الدليل ما دام اجى بعد حين اذن دليل الاصولي راح يروح. لان الاصولي يقول انا اقول نباح هذا الشيء اذا ما تبين على حرمك لا بيان خاص لا بيان عام. وانت دليلك يا ايها الاخباري دليل عام على وجوب الاجتناب عن هذا ففي امان الله ما اجي. انك قاعدة الطهارة تقول طاهر شكي اذا ما تدليل على النجاسة. وإذا أجد دليل على النجاسة في أمان الله إن لامت عينا فنسبة دليل الأصولي ذنيت المناقشات كلها تنزلنا عنه. لكن يرد هذا الجواب لو تم نسبة دليل الأصولي إلى دليل إخباري كنسبة إصالة الطهارة المان الى خبر الى دليل الى الامارة على النجاسة سيبدو نجيء الامارة على النجاسة بعد طهارة تذهب وتفنى. كذلك دليل الاصولي اذا كان دليل اصولي هل مختار اللي بيبيننا يذهب امام دليل الاختار فالمبدأ. يقول ويرد على الكل على هاي الايات الاربع. اقول هاي المناقشة لو سيذكرها الشيخ يكررها كم مرة. اليوم ان شاء الله عندنا لك نكررها بعد شوي ببيان اوضح بعد شوي نكررها. ويرد على الكل ان غاية مدلول ذن الايات عدم المؤاخذة يعني عدم العقاب علينا على مخالفة النهي يعني التكليف حرمة المجهولة عند المكلف لو فرض وجودها واقعا. لو فرض وجودها واقعا حينئذ اذا مجهولة يعني شنو ما مبينة لا ببيان عام لا ببيان خاص. اقول بعدين يوضح الشيخ احسن. انت هنا ما قال لا ببيان خاص لا ببيان عام. هناك انت يجب عشان يقول اذا مجهولة وما مبينة فشيء مباح. هذا ما ينافي ورود دليل عام وهو دليل اخباري على وجوب الاجتناب ما يحسب للتحريم. فذاك لو تم يكون مقدم ومعلوما ان القائل بالاحتياطي وهو الاخباري ووجوب الاجتنابي ووجوب اساعة التفسير على الاحتياط لا يقول به يعني بالاحتياط الا عن دليل علمي فمو قاتله. فالشيء يوجب العلم بالاحتياط لذا يقول بالاحتياط. وهذه الايات الاربع بعد تسليم دلالتها يعني شو بعد التسليم دلوقتي؟ يعني بعد التنزل على المناقشات الخاصة اللي انتبناها ما تعارض لذلك، غير معارض لذلك، لذلك يعني لدليل اخباري، غير معارض لذلك الدليل عن دليل اخباري، بل هي من قبيل الاصل، بل هي يعني الايات الاربع بالنسبة، بل هي يعني الايات الاربع بالنسبة الى دليل اخباري من قبيل الاصل، يعني اصل طهارة قاعد طهارة مثلا بالنسبة اليه الى الدليل، مثل ماذا؟ خبر الثقة على النجاسة. شلون اذا ارزق هذا يزول؟ اهلا ما ترى كما لا يصح. ومنها الآية الخامسة، اليهود حرموا بعض الامور، بعض اللحوم على انفسهم، والكفار مثلي حرموا ما ادري البحيرة والسائمة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة، في الآية الكريمة ذني برد برد حرموا على انفسهم، اليهود هم حرموا بعض الاشياء على انفسهم. الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وآله كيف يرد معلومة على اليهود او على الكفار، يقول له قلهم قل لا اجد فيما اوحي الي، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او عدم عبور عجبها الى اخره. قل لا اجد فيما اوحي الي، فيما اوحي الي يعني في قائمة المحرمات، هاي القائمة الورقة مثلا اللي في بيع المحرمات، ما اشوف بها واحد من ذنب الامور اللي حرمتوها انتو. جاهزا هذا في الدلالة راح يصير تقريب الاستدلال هذا بالآية على البراءة. سمعنا ذلك اذا لم نجد حرمة شيء في قائمة المحرمات، يعني بذلك يثبت احنا قائمة المحرمات عندنا ياهو وفعل الشيعة البعض والقرآن الكريم مو مثلا هتي مثلا، فعلى اساس الآية اذا راجعنا وسائل الشيعة والقرآن ما شفنا لا آية لا رواية تقول شرب الكتم حرام، ما تعدد المحرمات بمقتضى الآية الا اجد فيما اوحي الي محرمة، يسمى حينئذ هذه الآية تدل على انه حينئذ حلال، لانه اذا لم نجد حرمته في القائمة في الاثبات الحلية، وشرب الكتم ما في دليل على حرمته فيثبت حليته. هذا تقريب الاستدلال، لكن لعلك تقول لان الآية قالت جعلت المدار على عدم على عدم ثبوت الحرمة، لو على عدم وجدان الحرمة المدار علينا، ترى اكو فرق بيناتين بين عدم الوجدان وبين عدم الوجود. عدم الوجدان يقولون ما يدل على عدم الوجود، انت بالله اهمانة اكو مثلا بق فرق بقاية بق اكو يولا فرق واحد يتبرع من عدتهم في العناق ومتعفتش يلبس النظارة وعاين منا منا منا وبعدين يجي يقول ما شفوه، هذا شو يقول؟ عدم وجدان. هذا عدم الوجدان ما يدل على انه واقع ما موجود. حتى في الآية الكريمة فعل المدار علينا على عدم الوجود يا على عدم الوجدان، اذا فعل المدار على عدم الوجود، عدم وجود الحرمة، فالآية بعد نقدر نتمسك فيها ونثبت البراءة؟ لا لا. ليش؟ لان احنا لما نفحص هذا الفحص من عندنا في الوسائل، اذا فحصنا ولم نجد دليل على الحرمة ماذا يقال له؟ عدم وجود يا عدم وجدان. هذا حتى ما هناك عدم وجدان مو عدم وجود، هذا عدم وجدان، وعدم الوجدان ما يدل على عدم الوجود. فلذلك اذا الآية نريد نتمسك بيها يكون نقول المدار علينا مو على عدم الوجود، عدم وجود الحرمة، وانما المدار علينا على عدم الوجدان، وعدم الوجدان من عندنا يمكن تحققه. الآية جعلت المدار علينا على عدم الوجدان وعدم الوجود. لعل قائلا يقول، لعل قائلا يقول المدار على عدم الوجود. شلون انت تقول الآية جعلت المدار لعله علينا على عدم الوجود؟ انت تجاوب تقول صحيح الآية قالت قل لا أجد، لكن بما أن عدم الوجدان طريق إيمان إلى عدم الوجود، فلعل مقصود الآية عدم الوجود لكن عبرت بما بعدم الوجدان من باب الكناية، من باب الكناية. بعد هذا مو شيء يصير ولا هنا ما فعلت المقصود، إنما قالت قل لا أجد، مع أن المقصود قل لا يوجد، من باب أن عدم الوجدان طريق الى عدم الوجود. لا تقول لي انه من قال طريق عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. اقول لك مو عدم وجدان النبي صلى الله عليه واله طريق قطعي، عدم وجدان مو طريق الى عدم الوجود، لكن عدم وجدان النبي جزما طريق الى عدم ال... النبي اذا قام قال لم ارى البقة لا توجد، لم أجد البقة، هذا طريق لا إثبات عدم الوجود. فالخلاصة قد واحد يناقش شيء أن المدار على عدم الوجود، وإنما عبرت الآية بعدم الوجدان من باب أنه طريق. شن جاوبك؟ نقول لك إن في العجول عن التعبير بعدم الوجود إلى التعبير بعدم الوجدان فيه دلالة علامة على أن المدار عدم الوجدان، وإلا لو ذاك كان مقصود فرع سن العبارة الصريحة عشان شي يقول قل لا يوجد، إيش الداعي لهذا العدول؟ فالعدول من عدم الوجود إلى عدم الوجدان دال على أن المدار على عدم الوجدان، فيتم الاستدلال بالآية. لكن الشيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول إذا أنفعت تريد هذا العدول بني شوي مثل ما تقول، يعني لو كان المدار على عدم الوجود كان المناسب أن الآية تعبر بعدم الوجود، لكن هذا العدول ما له دلالة على أن المدار على عدم الوجود دلالة قوية، ما به، بل به دلالة ضعيفة التي يعبر عنها بالإشعار، والإشعار ليس بحجة، والإشعار ليس بحجة. فإذا على هذا الأساس هذا العدول ما بدليل على أن المدار علما على عدم الوجدان، بل فيه إشعار بأن المدار على عدم الوجدان، ما بدلالة. هل أكمل بعدين؟ ولذلك بعض العلماء هم يأيدنا، عبر ديما قال الآية مدل على البراءة بها إشعار، بعض العلماء متشكال بالبراءة. فالخلاصة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا العدول مبيدلة، هاي المناقشة الأولى، والمناقشة الأولى صح لأنه يمكن المراد عدم الوجود مو عدم الوجدان، وإنما ذكر عدم الوجدان من باب أنه كناية، بل في العدول عن عدم الوجود الى عدم الوجدان اشعار بان المدار على عدم الوجدان، ما بي دلاله. هاي المناقشه الاولى، والاشعار ليس بحجه. مناقشه الثانيه، لو سلمنا ان المدار على عدم الوجدان ولكن الايه قالت قل لا اجد فيما اوحي اليك، ما اسم موصول المراد من عده، يعني قائمة المحرمات، يعني جميع ما أوحي إلي، يعني جميع ما أوحي إلي إذا أراجع ما أشوف هذا محرم، هذا المقصود. إذا هذا المقصود هو صحيح إلى جميع قائمة المحرمات موجودة ولم نجد فيها أن هذا محرم، فسوف يثبت ماذا؟ أنه حلال. وعين هذا من مقامنا، فإنه في مقامنا جميع الأحاديث وما موجود عندنا اسم كبير ضاع تلف احترق من الأحاديث، ليس الموجود بين أيدينا جميع أدلة جميع الروايات اسم، فلا يصدق حينئذ في مقامنا أنه قل لا أجد محرما، قل لا أجد فيما أوحي إلي، فيما أوحي إلي ما يصدق هنا، لأن الذي أوحي إلي أكثر من هذا المقدار فتنباعه وتلفه. بينما النبي كان عنده جميع المحرمات، فإذا لم يجد فيها أن هذا حرام يثبت حليه. أما في مقامنا ليس الموجود جميع المحرمات، هاي مناقشة ثانية نطبق هذا المقدار. بلي بلي لا، احنا نقول لعل المدار على عدم الوجود. لا قول كناية، هاي بعد عند العرب هاي متعارفة، فإهنانا ما تعله كناية. صحيح. بلي. يعني كيف ما كان تعيه مثل ما تقول خلاف الظاهر أن نقول بأن المقصود الشيخ العنطاري هم سلم يعني هذا الشيء، لكنه يقول كيف ما كان هذا بإشعار، احنا نقول لا في الحقيقة مو إشعار، أكثر من إشعار بيثر الظهور. بلي هذا صحيح. بلي. أقول قد تتجره منها قوله تعالى مخاطبا لنبيه ملقنا إياه طريق الرد على اليهود، حيث حرموا بعض ما رزقهم الله، حرموا بعض الأشياء افتراء عليه يعني على الله. ايش قال الله؟ علم طريق الرد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوع، فأبطل تشريعهم، تشريعهم هو التحريم، تشريعهم بالتحريم، شلون أبطل؟ بعدم وجدان ما حرموه في جملة يعني في قائمة المحرمات التي أوحى الله إليه يعني إلى النبي بهذه الجملة. وعدموا، لا تقول يا بي، عدم وجدان النبي دليل على عدم الوجود، فلعل المدار على عدم الوجود، وعبر بعدم الوجدان من باب كناية طريق الى عدم، فشي يقول وعدم وجدان صلى الله عليه وآله ذلك يعني تحريم ذلك اللحم فيما اوحي اليه، وان كان دليل قطعي على عدم الوجود، الا ان في التعبير بعدم الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان فيما في إبطال الحكم بالحرمة، يعني يكفي عدم، إذا كان المدار على عدم الوجود لعدل بعدم الوجود، فالعدول إلى عدم الوجدان دليل على أن المدار على عدم الوجدان. الشيخ الأنصار يقول إشعار مو دليل، لكن الإنصار أن غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجدان إلى عدم، عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب، يعني إشارة وإشعار وهي الدلالة الضعيفة. وأما الدلالة لا ما أقضي، ولذا فلا، ولذا وأما الدلالة فلا، ولذا قال في الوافية فاضر التوني إيش قال؟ قال الآية دليل على البراءة وإشعار، قال إشعار، شوف بالكبت للنفس، ولذا قال في الوافية وفي الآية إشعار، وأنه دليل إشعار بالإباحة، لأن إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبله. وهذه الآية تدل علينا على أن الإباحة هي ثابتة بنظر العقل قبل أن، لأن الشارع لما يعلم النبي لابد أن يعلم أثر الطريق ماذا؟ عقلي. يريدون عقلي شيكو، فقعد يعلم بأمر عقلي قبل أن يدل عليه الشرع. فالآية تدل على أن البراءة لا تدل وإنما بها إشعار. فلذلك قال إشعار. احنا شاهدنا وين قعد ننقر كلام التوني أنه قال إشعار للبراءة، ما قال بها دلالة. هذا يأيد اللي بيحنا في النار زين. على أي حال هو في الآية إشعار بأن إباحة أشياء مركوزة في العقل قبل الشرعي، مع أنه فالمناقشة الأولى أن في الآية إشعار بالبراءة لأنه بإشعار لأنه المدار على عدم الوجدان، مع أنه لو سلمنا المدار على عدم الوجدان لو سلمنا نزلنا عن المناقشة فغاية مثل لكون عدم وجدان التحريم، لكن في جميع القائمة فيما صدر من الله تعالى من الأحكام يوجب عدم التحريم لا عدم وجدان في الباقي. والمقصود أنه كنا بالأحاديث لعله باعث لا عدم وجدان يعني التحريم فيما بقي بأيدينا من أحكام الله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنا. وسيأتي توضيح ذلك، توضيح هذا المطلب الذي بيناه أخيرا عند الاستدلال بالإجماع العملي على البراءة على هذا المطلب. ومنها قوله تعالى الآية الأخيرة وما لكم، العرب حرموا بعض الأمور على أنفسهم بحيرة وسائنة. هم النبي علمه قال لهم، هم الله عز وجل علم النبي قال لهم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. مو هذا إذا اسم الله تعليه ليش ما تأكلوا؟ هم مثلا كانوا ماذا إذا فرض أنه بلغت الشاة أو ماذا الإبل إلى السنة السادسة إلى عمر معين كانوا يحرموها وإن ذكر عند الذبح اسم الله عليها يبنها حرام ما ناكلها بعد. فالله يقولهم ليش ما تأكلون ما دام ذكر اسم الله عليه؟ وقد بين لكم ما حرم عليكم. يعني هاي شدة للآية أنه ما دام المحرمات بينها وهذا ليس واحد من المحرمات فهو حلال، وبذلك يثبت المطلوب الذي يريده. أنه إذا راجعنا الأحاديث قائمة المحرمات ولم نجد في تلك القائمة أن هذا حرام يثبت حلال، فالاستدلال بهذه الآية صار واضح. ودلالة هالآية أقوى من الآية السابقة لأن هالآية تردعهم عن من؟ ليش ما تأكلون؟ فنفت التزامهم بعدم الأكل ردعت عنه. ذيك الآية ردعت عن من؟ عن التحريم. فالإخبار لعله في ذيك الآية يناقش يقول أنا لما أقول الستون اتركوا ما أقول حرام، أقول احتاطوا، أقول اتركوا ما أقول حرام. فذيك الآية لعله ما ترد إليه لأن ذيك الآية ترد على التحريم إذا لم يبين التحريم، فلعل الإخبار يزر يقول أنا ما حرم الستون. أما هذه الآية بعد ما يقدر يناقش فيها الإخباري لأن هذه الآية تقول أفل ليش بتأكلون؟ ما ترجع فقط عن عدم عن التحريم لا أكثر، أفل أضرب ما تحرم، أفل ليش بتأكل؟ ليش تلتزم بالترد؟ فهي يصير رد ماذا؟ أوضح علينا. فلإن ناقش الإخباري في تلك الآية بأني لا ألتزم بالتحريم بل ألتزم بالترد لا يمكن أن يناقش في هذه الآية. هذه الآية شوي أقوى من ذي ولكن يرد عليها ما أوردنا على الآية السابقة من أنه هذه الآية والآية السابقة تدل أن جميع القائمة المحرمات إذا موجودة عندنا وقد بين لكم ما أتم موصول يعم جميع المحرمات إذا ما موجود في جميع هذه القائمة هذا المحرم يثبت أنه هذا الشيء حلال. والمفروض إحنا القائمة قائمة المحرمات كلها ما موجودة عندنا لأن قسم من الأحاديث قد ضاع، فلا تدل هذه الآية على أن ملاحظة نصف القائمة اذا لاحظنا وما ما ولن نجد حرمة هذا الشيء اذا هو حلال هذا لا يثبت بهذه الآية. لذلك يقول ومنها قوله تعالى وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني مع خلو ما فصل، مع خلو المحرمات الذي فصلها عن من خالية عن ذكر هذا الذي تجتنبونه. ولعل هذه الآية أظهر من سابقتها لأن السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بالحرمة، حرمة ما لم يوجد تحريما فيما أوحي إلى النبي، لكن هالآية تدل على أنه ميجوز التزام ترك الفعل، حتى الترك ميجوز وإن لم تحرم ميجوز لك تلتزم بالترك مع عدم وجوده فيما فصله، مع عدم وجود حرمة هذا الشيء في قائمة المحرمات المفصلة، وإن ما تحكم بحرمته فإذا راح يبطل حتى الالتزام بالترك، حتى الاحتياط الذي يقول بالإخرار راح يبطل، فيبطل وجوب الاحتياط ايضا كما يبطل التحريم يبطل وجوب الاحتياط. لكن دلالتها مرهونة من يا ناحية هاي الآية من نفس المناقشة السابقة، الا ان دلالتها مرهونة من جهة اخرى وهي ان ظاهر الموصول يا موصول وقد بين لكم ما ما ما هاي ما اسم موصول يعني الذي حرمه هاي الذي تشمل كل المحرمات وهي ان ظاهر الموصول العموم، فالتوضيح إذن الآية توضح علينا على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع هاي جميع عينها شوية زين هي المهمة مع تفصيل جميع المحرمات الواقعة وعدم كون المتروك هذا الذي تتركوه منها يعني من ذوي المحرمات، فلا ريب أن اللازم من ذلك من ذلك عن شنو إذا كل القائمة عدل ولم نجد فيها هذا اللازم منه ماذا؟ العلم بعدم كون المتروك محرما واقعيا، فالتوبيخ في محله والانصاف ما ذكرنا من ان الايات الشيخ يجي يكرر ذيك المناقشه اللي قلت يجيبها دور لقمة اكو ذيك المناقشه العامه حتى يريد يكررها، يقول والانصاف ما ذكرنا من ان الايات المكتوره كلها ذيك الاربعه البعدها لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط على إبطال قول الإخبار، ليش؟ لأن غاية مدلول الدال منها الدال من تكرر الآيات غاية ما يدل غير الدال فضده مثل اللي يحيى من حي عن بينك هذا أصلا ما يدل، لكن ذاك الذي يدل مثل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها غاية ما يدل على إعلامه، لأن غاية مدلول الدال هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما يعني بدليل خاص أو بدليل عام بالعقل أو بالنفس، إذا من علم هذا حلال هذا حتى الإخبار هم يسلم به إخباري إنما يقول بالإحتياط وأسرق الكتل لأنه يجيب دليل مو من دون دليل، وهذا مما لا نزاع فيه لأحد يعني حتى الإخباري وإنما أوجب الإحتياط من أوجبه وهو الإخباري بزعم لأن يدعي بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوب الاحتياط، فإذا هو يجيب الدليل على الاحتياط على لزوم ترك شرب التتر لكن دليل عام، فإذا جاب له الدليل الآية التي استدل بها الأصول يقول في أمان الله أروحا أنا تبعك، فاللازم على منكره بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوب الاحتياط، فاللازم على منكر الاحتياط وهو الاصولي رد ذلك يعني يرد ذات الدليل يعني ناقش يقول له هذا الدليل ما يدل على وجوب الاحتياط او يعارضه يقول له يدل لكن اكو ماذا دليل اخر يعارضه يدل على عدم وجوب الاحتياط او معارضته بما يدل على الرفضة، شنو الرفضة؟ يعني عدم وجوب الاحتياط في ما لا نص فيه مثل شرب التتر، ذن الايات اللي ذكرتها الاربعة والخمسة بس فيه ما تكون معارض ما تكون رد الإخباري لأن تقول إذا ما في بيان عام أو خاص على التكليف فلا يجب تركه والإخباري يجب دليل عام، وأما الآيات المذكورة اللي ذكرناها فهي كبعض الأخبار اللي هم تجينا بعدين لا تنهض لذلك يعني لمعارضة الدليل الإخباري لرده، ضرورة أنه إذا فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه شورى أن الاحتياط واجب